وأمنا على ملته، واحشرنا اللهم في زمرته يا أرحم الراحمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تتقي الأشواك والشبهات والفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام، فإن خطبة اليوم اخترت موضوعها بعدما تأملت حديثا مهما يغفل عنه كثير من الناس. هذا الحديث يتعرض لأصل من أصول الشريعة الإسلامية يغيب عنا في كثير من تعاملاتنا. فنعلم جميعا أن مقاصد الشريعة، أي أن المقاصد التي جاءت لأجلها الشريعة، جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ النفس ولحفظ المال ولحفظ العرض. هذه المقاصد هي الأركان الأساسية التي جاءت الشرائع السماوية لتحافظ عليها، وجاء الإسلام ليؤكد المحافظة عليها، أن يحافظ على دماء الناس، على أنفسهم، أن يحافظ على دينهم، أن يحافظ على عقلهم، أن يحافظ على مالهم، أن يحافظ على أعراضهم. هذه هي الأصول والمقاصد الأساسية، هذه هي الغايات من كل الأحكام ومن كل الشرائع. لذلك قرأت حديثا مهما أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام أبو داود وغيرهما من كتب من علماء السنن الصحيحة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، حديث صحيح. هذا الحديث أردت أن أجعله وحده موضوعاً لخطبة اليوم، حتى لا أطيل على حضراتكم مراعاة أيضاً للجو الحار، لكن أستأذن إخوتي أن يفسحوا لإخوانهم خارج المسجد لضيق المكان. أستأذنكم أن تتقدموا للأمام حتى نفسح لغيرنا. جزاكم الله خيراً وجعلنا جميعاً عند حسن ظنكم، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إذن صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، أي بصوت عال، وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. فرق بين الإسلام وبين الإيمان. الإسلام استسلام ظاهري، أما الإيمان فهو تطبيق فعلي. الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، أما الإسلام فهو نطق اللسان بالشهادة، من أعلن إسلامه عصم منا دمه وأصبح مسلما لكن لم يدخل في درجة الإيمان. أما الإيمان فهو التطبيق العملي للإسلام، ثم تأتي درجة أعلى من الإسلام ثم الإيمان، الإحسان، وهو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله أن نكون من المحسنين. المحسن يراقب نفسه مراقبة ذاتية، يعبد الله كأنه يراه، إن لم يكن يراه فإنه يثق ويعلم أن الله تعالى يراه ويطلع على أعمال صغيرها وكبيرها، سرها وعلنها. إذن وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية النداء، انتبهوا، كان يخطب النبي في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه. معنى يفضي أنه لم يصل، الإفضاء الوصول، لم يفضي الإيمان إلى قلبه، أي أن الإيمان لم يزل في شفتيه وفي فمه وفي لسانه ولم يصل إلى قلبه. ماذا لو وصل الإيمان إلى القلب؟ لانعكس الإيمان على جوارح المرء، لكان المرء يدعو إلى دينه بسلوكه وبتصرفاته. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بقوله: لا تؤذوا المسلمين، نهي عام لا ناهية، لا تؤذوا المسلمين. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم نوع الإيذاء ليكون النهي عاما وشاملا، يعني مثلا لم يقل لا تؤذوا المسلمين في كذا أو في كذا، بل حذف المفعول ليدل على العموم والشمول، تحريم ونهي تام عن أذية المسلمين بأي شكل من الأشكال. لا ينبغي أبدا أن يؤذي أحد مسلما. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. التعيير هو التوبيخ والتعييب، أن تعيبه، أن توبخه. حتى العلماء قالوا: لا ينبغي أن تعيره بمعصية سواء علم توبته منها أو لا. لا ينبغي لأحد أن يعير أحدا على معصية حتى لو علم أنه تاب منها أو لم يتب. استثنى العلماء فقط أن يجوز لك أن تفعل هذا وقت المعصية أو بعدها مباشرة، حتى تلومه وتزجره وتنهاه وتبين له أن ما فعله هذا أمر لا ينبغي أن يصح ولا ينبغي أن يليق. يبقى إذن لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، مفهوم التعيير. انظر إلى التعيير حتى في داخل الأسرة الواحدة، الزوج يعير زوجته بخطأ له، الزوجة تعير زوجها بخطأ له، الأب يعير أولاده برسوبهم أو بتعثرهم أو بأخطائهم، هذه كلها أساليب غير تربوية. انظروا كيف جاء الإسلام وكيف جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليعلم الدنيا. هذه المصطلحات وهذه المفاهيم أخذها الغرب وصاغها بأساليب أخرى وصدرها إلينا معالم التربية الحديثة، معالم التربية وأسس التربية الحديثة، ولا يذكرون أصلا من وصولنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التعيير: لا تعير أحدا، طالما أنك سترته لا ينبغي أن تعيره، ولا ينبغي أبدا أن تشينه بهذا الفعل، فإن التعيير يقتل النفس. وكم من شاب وكم من فتاة أقدموا على قتل أنفسهم بسبب تعيير بعض الناس لهم أو بسبب تعيير أهاليهم لهم. إذن هذه مفاهيم ومبادئ تربوية أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا. لا تعيروهم ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. هذا هو صلب الحديث الذي أردت أن أركز عليه: لا تتبعوا عوراتهم. التتبع والعورة، ما معنى العورة؟ عورة الرجل والمرأة سوءتهما، أعزكم الله وسترنا جميعا، سوءتهما. والعورة في العام هي كل خلل أو نقص يعاب به المرء ويذم. يبقى إذن العورة ليست محصورة أبدا في العورة الحسية، بل إنها تتعداه إلى كل ما يمثل خللا أو نقصا عند امرئ. لا ينبغي أن تتتبع عورة أخيك أو أختك، لا ينبغي أن تفعل هذا. التتبع في العربية على وزن تفاعل، وصيغة التفاعل من الافتعال، معناها أنك تبذل المجهود وتحرص وتسعى في فضحهم وفي كشف مساوئهم. عبرت كل هذه المعاني عبرت عنها كلمة ولا تتبعوا عورات المسلمين. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا عوراتهم، تتبع العورات لا تتبعوا عوراتهم. إذن التتبع هذا تفاعل، معناه أنك تسعى بهذا لأنها تظهر أمامك. مع تطور وسائل التواصل الحديثة التي لم تأتي علينا إلا بالخراب والويلات وخراب البيوت، أصبح فضح الناس أمر أسهل من السهولة، وترى الأمور تنتشر وفيديوهات تنتشر وصور تنتشر ليل نهار، ويفعلون ذلك بدافع الفضيحة والتشفي. هذه ليست من أخلاق المسلمين، ولا ينبغي أبدا أن تكون كذلك، بل ينبغي أن نستر صاحب المعصية وأن لا نسعى لفضحه ولا لكشف مساوئه. لماذا؟ لأن المجتمع لن يجني شيئا من فضحه ومن كشف مساوئه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل هذا يجري كثيرا من الناس أن يقلدوه وأن يسعوا فيه وأن يبذلوا ما في وسعهم إليه. إذن تتبع العورات أمر في منتهى الخطورة، والعورة لا تقتصر فقط على العورة الحسية كما قلت وأكرر، بل تتعداها إلى أي نقص. كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا معصومين من الأخطاء، لسنا أنبياء ولا ملائكة، إننا بشر نخطئ ونصيب. وتذكر إذا كان هذا هو جزاء من يفضح أخيه، ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه، انظر إلى الجزاء، الجزاء هنا من جنس العمل. فإن من تتبع عورة أخيه، من شرطي تتبع الله عورته، انظر هنا من يتتبعه، ومن تتبع الله عورته أيضا من شرطية، يأتي جواب الشرط يفضحه ولو في جوف بيته. معنى هذه العبارة أن من يتتبع عورة الناس ليفضحهم وليكشف مساوئهم فإن الله تعالى سيتتبع عورته، لأنه أراد هذا الفعل الإخواني، فكان الجزاء من جنس العمل. ومن تتبع الله عورته يفضحه، الفضح هنا الكشف، كشف مساوئه ولو في جوف رحله، معناها ولو كان مختفيا في بيته لا يراه أحد. انظر إلى جزاء، إلى جزاء من يتتبع عورات الناس، من يكشف، من يسعى، من يبذل ما في وسعه للوقوف على أخطائهم. إذا كانت لك عين فللناس أعينه، إذا كان لك لسان فللناس ألسن. إذن عليك أيها الأخ الكريم أن تنتبه لخطورة هذا الحديث. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، أي ولو كان في بيته مختفيا لا يراه أحد، فإن الله تعالى قادر أن يكشف مساوئه وعيوبه وأن يفضحه أمام الناس، جزاء ما سعى في كشف عورات إخوانه وجزاء ما سعى في فضحهم والنيل منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما في السماوات، وعدد ما في الأراضين، وعدد ما بينهما، وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. عندما تقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عن وقاص بن ربيعة عن المستورد، والمستورد هذا صحابي قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، لكنه سمع من النبي، توفي عام 50 من الهجرة وقيل عام 45، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل برجل مسلم أكلة، وفي رواية أكلة، أطعمه الله تعالى مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا كساه الله تعالى مثله من جهنم، ومن قام من امرئ مسلم مقام سمعة ورياء قام الله تعالى به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يقول إن بعض الناس قد يتقربون إلى رؤسائهم أو إلى أحد من الناس بكلمة في حق أخيه، فيكافئه عليها بأكلة أو بمال أو بنحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل برجل مسلم، أي كان الرجل المسلم، كان أخوه المسلم، كان هو السبب في أنه أكل بسببه، بسبب النيل منه هذه الأكلة أو الأكلة، أكلة على وزن فعلة وأكلة بمعنى لقمة، إن أكل منه بسبب وقوعه في أخيه أطعمه الله مثلها من جهنم. ومن كسي ثوبا، هذا الذي قدمت له أو قلت له كلمة في حق أخي كساني ثوبا، فمن كسي ثوبا من برجل مسلم كساه الله تعالى ثوبا من جهنم، ومن قام برجل سمعة ورياء، أي إذا نال من أحدهم أو وصل إلى هيئة بالسمعة والرياء، أو وصل إلى مكان من الصلاح والتقوى أمام الناس بالسمعة والرياء، كشف الله عز وجل ذلك عنه يوم القيامة. انظروا إخوة الكرام، وفي حديث أيضا صححه بعضهم وضعفه آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأة مسلمة عند موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته. ما من امرئ يخذل امرأة مسلمة عند موضع تنتهك فيه حرمته أو ينتقص فيه من عرضه، طالما خذله هنا، إلا خذله الله تعالى في موضع يحب هو هذا الرجل أن ينصره الله فيه. وما من امرئ ينصر امرأة مسلمة في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته. انظر إلى الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث: من نصر امرأ مسلما في الدنيا نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من ذب عن لحم أخيه في الغيبة ذب الله عنه يوم القيامة، وضعفه بعضهم. إذن هذه الأحاديث إخوة الكرام تلفت أنظارنا جميعا إلى حرمة المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا خيرا، حسب امرئ من الشر حسب امرئ من الشر كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذي أخاه وأن ينال من أخيه المسلم وأن يقع في غيبته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ولا تجسسه ولا يغتب بعضكم بعضا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن إخوة الكرام هذه مبادئ. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظالم ظلم نفسه وظلم إخوانه ووقع في أعراضه. إذن إخوة الكرام هذه المفاهيم والمبادئ، إن شاء الله نأمل أن يوفقنا الله تعالى وأن نركز في كل الخطب القادمة إن أحيانا الله على الأخلاق. ما أحوجنا إلى الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن يسر الله تعالى سنجتهد في الخطب القادمة أن نركز على خلق صغير كل مرة، أو أن نتوقف عند آية صغيرة أو عند حديث شريف نسيه كثير من الناس. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتوبة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بين خلقك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك وعبادك. اللهم استرنا واستر أولادنا وبناتنا واستر أهلنا ووالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك فعل الخيرات وترك المنكرات. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات إلى يوم الدين. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة له من كل ذنب. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة له من كل ذنب ورفعة له لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تيسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم حرر الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين، واكتب لنا فيه صلاة محررا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي السودان وفي اليمن وفي الجزائر وفي فلسطين، ووحد كلمتهم يا أرحم الراحمين. وانصر المستضعفين في بورما وفي كل مكان. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارحم شهداءنا في كل وقت وحين، وارزق أهلهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين، واحقن دماءنا ودماء أمتنا في كل وقت وحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله